اللي قاله بولس الرسول، لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي، لان العصاره جوايا تقدر ايه تشيل. العصاره دي هي ايه؟ الروح القدس اللي جوانا، الروح القدس اللي يقدر يملى. اخاف ان احنا نتكلم عن الروح القدس ونحس ان الروح القدس ده يعني حاجه خياليه، او زي ما بيقول في الكتاب المقدس ولا تنانا انه يوجد روح قدس. يمكن كلنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس، لكن عمرنا ما تعرفنا على عمل الروح في حياتنا. ازاي الروح يقدر يدينا قوه؟ ازاي الروح يقدر يشتغل جوانا؟ ازاي الروح يقدر يثبت الانسان؟ ازاي الروح يقدر يخلق امكانيات جديده في الانسان؟ لو عرف الانسان ان هو ضعيف لكن بروح ربنا قوي جدا جدا، يبقى عارف ان كل الامكانيات الحلوه اللي فيه دي مش منه، دي منين؟ من العصاره اللي بتجري ايه جواه، من الروح القدس اللي جواه. مش بجمالي ولا بذكائي ولا لبقي ولا شطارتي ولا جهادي، لكن بالروح اللي بيشتغل جوايا. وفي نفس الوقت ما يستصغرش نفسه وما يحتقرش نفسه، انا ايه لا اساوي شيء، ويبقى الانسان كده حاسس بعدم قيمه. او تفتكروا من كم مره كده، من كم اسبوع، اتكلمنا عن احساس بانعدام القيمه. الانسان حاسس ان هو ملوش قيمه، لا في نظر الناس ولا حتى في نظر ربنا. فاكرين لما اتكلمنا على الرساله بتاعت الصرصار بتاعت الطيران، ازاي الانسان يعني فرح انه ليه قيمه وبعدين اكتشف ان هو ملوش ايه قيمه. لكن الروح هو اللي يقدر يدي احساس الانسان بقيمته، ان قيمتك مستمديه من وجود روح ربنا جواك. علشان كده ده سر الاثمار اللي كان موجود في حياه يوسف، انه تعرض لعوامل تنقيه كثيره، وبعدين هو ثبت في الكرمة. مش هيقدر الانسان يثمر. اكتر حاجه تعوق الاثمار في حياه الانسان هي الذات. في قصه لطيفه ما اعرفش تفتكروها ولا لا، في سفر القضاء، في مره من المرات كده بعد جدعون كان ليه 70 ولد، فجه واحد من 70 دول وحد يعني يحكم على اسرائيل، فقام على اخواته 69 ودبح دبح دبح دبح وما تبقاش منهم غير ولد صغير. لو نقرا القصه دي في سفر القضاء اصحاح 9 تلاقيها قصه حلوه قوي. سفر القضاء اصحاح 9 395 صفحه 395. فكان اللي عمل الخدعه دي وقتل اخواته اسمه ابي مالك، والولد الصغير اسمه يوثام. فراح بعد ما قتل اخواته كلهم، راح قال انا احكم على شعب اسرائيل. فراح يوثام الصغير وقف على جبل من بعيد ونادى على الشعب وقال لهم اسمعوا الحكايه دهية. فنقراها مع بعض، عدد 7 قضاة 9 عدد 7. واخبروا يوثام فذهب وقف على راس جبل جرزيم اللي هو في السامره، ورفع صوته ونادى وقال لهم اسمعوا لي يا اهل شكيم يسمع لكم الله. مرة ذهبت الأشجار لتنفح عليها ملكا، يعني الأشجار كلها اجتمعت وحبت ترسم ملك عليها، فمين الشجرة اللي ترضى انها تبقى ملك؟ فقالت للزيتونة املكي علينا. فقالت لها الزيتونة أترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس واذهب لكي املك على الاشجار؟ خدوا بالكم من تعبيرات الكلام. ثم قالت الاشجار للتينة تعالي انت واملكي علينا. فقالت لها التينة أأترك حلاوتي وثمري الطيب واذهب لكي املك على الاشجار؟ فقالت الاشجار للكرمة تعالي انت واملكي علينا. فقالت لها الاشجار أأترك مستاري، مستاري اللي هو الخمر الجديد او عصير العنب الجديد اللي لسه ما تخمرش، الذي يفرح الله والناس واذهب لكي املك على الاشجار؟ ثم قالت جميع الاشجار للعوسج، العوسج ده نبات شوكي ملوش منظر ولا جمال، تعال أنت واملك علينا. فقال العوفك للأشجار إن كنتم بالحق تنصحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوفك وتأكل أرض لبنان. فالآن إن كنتم قد عملتم بالحق واستحق، رفضوا علشان حاجة معينة. الثمرة الطيبة دي تعمل ايه؟ هدف الكرمة ايه؟ بص للآية، آية 13، هدف الكرمة تفرح ربنا والناس. هدف الكرمة انها تفرح ربنا والناس، مش هدفها ذاتها. التينة اتلعنت، واتلعنت ليه؟ لانها قالت اترك حلاوتي وثمري، فرحانة بنفسها. لكن الكرمة والزيتونة والاتنين دول رمز للكنيسة، قالوا كده لا احنا ما نروحش، لان احنا هدفنا ان احنا نفرح الله والناس. عايز توصل لسر الاثمار انك تبقى مثمر في حياتك، حط هدفك انك تفرح والناس، مش تفرح نفسك، مش تفرح نفسك. في جملة لطيفة قوي قالها احد الخدام، قال ان الحياة تقاس ليس بما يشربه الانسان من خمر، لكن بما يسكبه من خمر. فاهمين الكلام؟ حياة الانسان تقدر مش قد الانسان ده شرب خمرة، مش قد ايه الانسان ده شرب فرح واخد عطايا، لكن تقاس حياة الانسان قد ايه الانسان ده سكب خمر، سكب فرح للناس، مش هو شرب. الحياة تقاس بقد ايه ان الانسان ادى الناس، مش قد ايه الانسان قدر يكوش لنفسه وقد ايه الانسان يشرب. عشان كده يقال ايضا ان الحياة تتقدر في المتعب اي بما يقتره الانسان ليس بما يكسبه الانسان. يعني لو عايز تقيس قيمة حياتك وتشوف حياتك قد ايه قيمة، مش هتقيس قد ايه انت اتجوزت وقد ايه انت خلفت وقد ايه انت جمعت ثروة وقد ايه انت حققت مجد وقد ايه انت حققت علم وقد ايه انت حققت وظيفة، لا مش دي قيمة حياتك. قيمة حياتك قد ايه انت خسرت من اجل الله ومن اجل الناس، قد ايه انت خسرت من اجل عيلتك عشان تفرحهم، قد ايه انت خسرت من اجل اللي حواليك، مش قد ايه انت شربت منهم وخدت حب وعطف واهتمام وفلوس، لكن قد ايه انت اديت. سر الاثمار. عشان كده ما تستعجلوش المسيح الكلمة الوحيدة اللي قالها ولزقت في ذهن بولس الرسول، ان الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. الفرح في انك تدي، انك تدي لغيرك. ولو تفتكروا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن نبوات ميلاد المسيح، قلت ليه المسيح اتولد في مزود؟ علشان يسيب مكان لغيره، يسيب مكان في الفندق ويسيب مكان في الخان لحد تاني. لكن هو ارتضى بالمزود. مين اللي يقدر يسيب مكان لغيره؟ كل خناقاتنا وكل الكراهيه اللي بينا بسبب ان كل واحد عايز ياخد مكان غيره مش يسيب مكانه لغيره. اسعى على كل المستويات، على مستوى الفلوس وعلى مستوى الشغل وعلى مستوى السكن، على مستوى الكنيسة، على مستوى الخدمة. قد ايه قدام بيتخانقوا من اجل ان كل واحد ياخد مكان التاني مش يسيب مكانه للتاني. على مستوى الارتباط العائلي، على مستوى الزواج تحصل صراعات وخناقات لان كل واحد مش عايز يسيب. بينما هو ده سر التجسد، ان المسيح ساب مكانه لحد تاني يقعد فيه، وهو فضل انه يقعد في مزود البهايم. مش علشان الارتضاع ولا علشان لا، لان هو كده. لا تقاس الحياة بما يشربه الانسان من خمر، لكن تقاس بما يسكبه الانسان من قمر. قديه الانسان مستعد ان هو يسيب. وان كانت الحرب اللي قايمة في العالم كلها دلوقتي عشان محدش عايز يسيب. وهتفضل الانسانية كده لحد ما تتدمر لان محدش عايز يسيب. فاول سر سلمهوله يعقوب سر الاثمار. ازاي الانسان يكون مثمر في حياته. لكن للأسف احنا بنخاف على نفسينا جدا. بنخاف على الخسارة او ان احنا نتأذي. عشان كده بنسيد على نفسينا وبنحوط على نفسينا وكل همنا منصب في نفسينا. عشان كده مش ممكن حياتنا تبقى مثمرة اطلاقا. عشان الانسان يثمر لابد ان هو يخرج من دايرة ذاته. يبقى زي الكرمة حاسة ان وظيفتها تفرح الله وتفرح الناس. اللي يتألم كتير هو اللي يقدر يدي. لكن اللي مرتاح ما يقدرش يدي حاجة. ثاني سر سلمهوله يقول في عدد 23 فمررته ورمته واضطهدته ارباب السهام اصحاب السمام السهام. ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت قواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر اسرائيل. كلام عجيب جدا. مررته حياته كان فيها مرار واضطهدته اصحاب السهام. بيعرفوا ينشنوا كويس. ولو تبص لحياة يوسف بسرعة كده يوسف اتنشن عليه كويس. يوسف اتهم تهمتين بالرغم ان التهمتين دول كانت الصفات اللي موجودة فيه عكسهم على الاطلاق. يعني اول تهمة اتهم بيها يوسف من اخواته ايه؟ ها؟ ان هو ما بيحبهمش. ان هو بينقل نميمتهم الرديئة الى ابيهم. بينما يوسف كان كله محبة. والتهمة التانية السهم اللي تنشل فيها طهارته. امرأة بوتيفار اتهمته في طهارته. مع ان يوسف كان اطهر انسان وجد على الارض. فاكرين لما اتكلمنا قلنا ليه احنا ما بنغلطش؟ مش لان احنا قديسين. احنا ما بنغلطش لان احنا ما بنعرفش نغلط. او الفرصة مش مهيئة للغلط. او بنخاف من العقاب. او بنخاف من الناس. او عايزين الناس تمدحنا. لكن يوسف ما غلطش لانه كان عنده طهارة حقيقية. ومع هذا التهمة اللي وجهت ان هو غير طاهر. دول التهمتين اللي وجهوا له في حياته. بالرغم ان المحبة والطهارة كانوا اعظم صفتين فيه. لكن هو قبل التهمة الزور. وقدر ان هو يثبت. وسر القوة ايه؟ مين لمحه؟ سر القوة. قولوا آية كده. تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. من اله صخر من الراعي صخر اسرائيل. كان ايديه كده وربنا حط ايديه فوق ايدي مين؟ يوسف. تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. ده سر القوة. ان مفيش عمل يوسف حط ايديه فيه الا ايدين ربنا كانت على ايدين يوسف. طيب بتقرا في الكتاب المقدس في موقف حلو لإليشع النبي لما جه يموت. راح جاب ملك اسرائيل وقال له حد يديله نبوة كده ان هو حينتصر. مرات كتيرة. فقال له امسك القوس بتاعك وارمي سهم من الشباك ارمي. فهو التاني الملك جه يمسك كده راح إليشع حاطط ايديه على ايدين الايه؟ الملك. قال له شد. بالرغم إليشع كان بيموت. وفتح له الشباك وضربوا هما الاتنين السهم. حس ان فيه قوة. تشددت سواعد يديه من يدي يعقوب عزيز يعقوب. شوفوا لقب ربنا الحلو عزيز يعقوب. من يدي عزيز يعقوب. عزيز غالي جدا على يعقوب، ومن كتر حب ليعقوب نمى نفسه او تم نفسه او تلتصق بيعقوب. سر القوة ان ايدين ربنا قبل ايديه. مع مجموعة صغيرين من الشباب حافظين ترتيلة حلوة قوي، يقولوا قبل ما يعملوا حاجة ايه؟ قبل ايدينا مد ايديك وبارك انت الخبزات. قبل ايدينا مد ايديك، ده سر القوة. ازاي الانسان يتعلم ان قبل ما يمد ايديه ايدين ربنا تبقى على ايديه؟ عشان كده كله عمل عمله بالرغم من انه مررته واضطهدته ارباب اتهام، لكن قدر يثبت. تشددت تواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من الراعي صخر اسرائيل. الراعي اللي بيرعاه صخرة، صخر اسرائيل. لما حد يتكلم داود عن ثباته يقول ان هو اقام على صخرة رجلي وثبت ايه؟ خطواتي. داود كده لما ترجعوا تقروا مزمور 18 يتكلم عن ايدين ربنا لما تشتغل مع ايدين الانسان. يقول الذي يعلمني يدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. حس ان ربنا كده ماسك ايديه وعمال يعلمه ازاي يحارب ازاي يقاتل. فيقول فتحنا بذراعي قوس من نحاس، يثني النحاس. في مزمور 18 بيتكلم عن العمل اللي عمله ربنا معاه لدرجة انه في المزمور صرخ وقال لربنا تعبير حلو كده، قال ايه؟ احبك يا رب يا قوتي، احبك يا رب يا قوتي. سلموا سر القوة، وبعدين يسلموا في عدد 25 من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط من تحت، بركات الثديين والرحم. يسلموا الحاجة الثالثة سر البركة. سر البركة، اللي يمشي مع ربنا ما يختارش، لان ربنا حتى الشر اللي بيبقى موجود في حياته بيحوله الى بركة الى خير، وبيحدد له البركة دي بركة منين. ها؟ بركة منين؟ من السماء ومن الارض. اصل احنا يمكن من خيبتنا تملي لان احنا مش قادرين نحس بالبركة في حياتنا. نقول اه اصل احنا بنطلب البركة الايه؟ السماوية، ومش قادرين نتمتع بالبركة الارضية، مش حاسين ببركة في حياتنا. فعشان يعني يعزونا على وزن رسالة الصرصور يقول لك هتتمتع فين؟ في الحياة الايه؟ الابدية. لكن ده يقول له لا. ده حتى الاب الكاهن لو تلاحظوا في القداس في اوشية السلامة يصلي يقول ايه؟ السلام الذي من فوق ينزل على قلوبنا ايه؟ جميعا. وبعدين يكمل بل وسلام هذا العمر ان به علينا ايه؟ انعاما. مش بس السلام اللي من فوق وسلام هذا الايه؟ العمر. بل انعم به علينا انعاما. سلموا بركات السماء وبركات الارض من الاله القادر. الاله القادر اداله اللقب بتاع ربنا ان اله اله قادر، ويعينه في كل شيء. ربنا بيقدم معونة كل يوم، بس المهم الانسان اللي يلاحظها. وما تفتكروش ان المعونة دي عشان الانسان يحس بيها لازم ان تتم في شكل معجزة. تملي بننتظر معجزة. لا، الله بيعين الانسان مش بمعجزة، ولكن الله يعين الانسان من خلال عمل الداخلي جواه. المعجزة دي حاجات صغيرة، لكن الله يعين الانسان من جوه. قادر على كل شيء. فدعالوا ببركة السماء وبركة الارض الاثنين يورثهم. بركات ابيك فاقت على بركات ابواي. ده يعود يعني بيقول له خد اكتر من اللي انا ايه؟ خدته. الى منية الاكام الدهرية، الى منتهى او نهاية الاكام او الجبال الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير اخوته. كل ده ينصب على رأس يوسف لانه كان نذير. نذير يعني ايه؟ مفرد من اخواته. عشان كده فرق كبير جدا بين يهوذا اللي يجي منه المسيح وبين يوسف اللي هو رمز للسيد المسيح. فرق كبير جدا بين الاثنين. بركات، بس مين اللي يصدق ومين اللي ياخد؟ في مثل حلو ظريف كده يقول ان في اب لما جه يموت كان عنده 3 اولاد، فقال لكل واحد منهم انا حدي كل واحد فيكم او لكل واحد فيكم في البنك لي 10,000 جنيه. ومات. فجاء اول واحد قال ابويا ده ما انا عارفه طول عمره، يعني لا كان بيحبني ولا حاجة، مش معقول هيديني، عشان كده ما راحش، ما صدقش، فما ايه، فما راحش، ما خدش. التاني فكر بطريقة تانية، قال فعلا ابويا كان غني لكن ما كانش بيحبني قوي، هو بس تلاقيه سايب لي ايه 1000 جنيه. فراح البنك وصرف ايه 1000 جنيه. ثالث قال ابويا ده كان حلو جدا وبيحبني بشدة، عشان كده لما راح البنك صدق وقال له هات كل اللي سايبه ابويا. ده نفس المثل اللي قاله المسيح، من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. احنا بنتصرف على 3 مستويات. في واحد ما بيصدقش في ربنا بياخدش حاجة، في واحد بيصدق شوية بياخد شوية، في واحد بيصدق كاملا فكل ما للآب يصير ايه. لا، ده سر البركة، ازاي بتتصرف مع اللي ربنا ادهولك. واحد بيقول ان كلام الكتاب المقدس اهو كلام في الهوى، كلام ابتكر، كلام بيضحكوا بيه علينا، زي ما قالوا ان الدين هو افيون الشعوب، عشان كده ما بياخدش لانه ما صدقش. واحد تاني بيقول هاخد كلمة وكلمة تانية لا، في ايات معقولة محتملة وفي ايات محدش يصدقها، عشان كده على قد ما بيصدق بايه بيصرف. لكن في واحد بيقول ان كل كلمة بيقولها ابويا هي صدق، علشان كده لما بيثق فيه بيقدر ياخد منه كتير. سلموا سر القوة، سر الاثمار، سر البركة، حتى في الامور اللي بتبدو زي المقص، الامور المتعارضة اللي كانت في حياة يوسف، لكن ربنا قدر يحول كله الى اثمار في حياته. وبكده تنتهي البركة اللي اخذها الاثناشر ووصاهم وسلمهم الميراث الروحي بتاعه. نشوف اصحاح 50 من عدد 1، لما يعقوب فرغ من الكلام وانضم وضم رجليه واسلم الروح، يقول فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبله، وامر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا اباه، فحنط الاطباء اسرائيل وكمل له 40 يوما، لانه هكذا تكمل ايام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوما. وبعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم تكلموا في مسامع فرعون قائلين ابي استحلفني قائلا ها انا اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان، هناك تدفنني، فالان اصعد لأدفن ابي وارجع. فقال فرعون اصعد وادفن اباك كما استحلفك. وانسكب يوسف عليه وقعد يبكي عليه. وعارفين ان المصريين كانوا جارعين جدا في عملية التحنيط، ولما تقروا بعض الكتب اللي بتتكلم عن التحنيط تلاقوا حاجات لطيفة قوي، لما يكون في شخصية مهمة جدا حبوها وعايزين يحتفظوا بيها يوم يحنطوها. ليه؟ التحنيط ده كان هدفه ايه؟ ليه يحتاجوا الجثة من العفن؟ لان كان عندهم اعتقاد في الحياة الاخرى ان الروح هترجع مرة ايه تانية. عشان كده كانت اجراءات التحنيط تقعد 40 يوم. كانوا يجيبوا الميت ويطلعوا المخ ويطلعوا الاحشاء. طلعوا المخ من فتحة في الانف، هاتين الحتة دي، طلعوا المخ وبخطاف حديد يجيب من جوه المخ تركته ويطلعه، لان المخ والاحشاء اكتر حاجة لحاجة. ويفتح في جنب الشمال فتحة ويطلع كل الاحشاء، المصارين والامعاء وكل اللي جوه. وبعدين يبتدي يغسل بخمرة، بخمرة البلح، مش بالخمرة بتاعت الكرمة، خمرة البلح اللي هم بيسموها دلوقتي العرقي. يغسل المخ من يغسل الجمجمة من جوه ويغسل الاحشاء، وبعدين يغسل بملح النترون، ملح الصوبة، ويقعد يحط طبقات طبقات، ويحط شوية حبوب كده مر وميعة وسبيخة، شوية حاجات يحطها ويحشيها مكان الاحشاء ومكان المخ. وبعدين يبتدي يلف بلفايف من كتان معمولة من البردي ويلف الجثة، يخيط الجنب ويلف الجثة كويس باللفايف دي، وبعدين يدهنها بسمن بحيث ان اللفايف دي تلزق في الجثة، وبعدين يحطها في تابوت. كان التابوت بقى على حسب الميت، يا اما تتعمل من ذهب، يا اما تتعمل من فخار، يا اما تتعمل من حجر جرانيت. وبعد ما يحط التابوت ويقفل عليه يروح راسم وش الميت على التابوت. ليه؟ علشان لما الروح ترجع تتعرف على التابوت بتاعها او على الجثة بتاعتها يتخش فيها وما يتوتش. وكان يحط معاه اكل شرب، يحط له ذهب، اعتقاد علشان لما يحصل البعث في الحياة الاخرى لما يقوم يلاقي كل حاجة متوفرة ايه حواليه جنبه. فكانت دي طريقة التحنيط والجنازة بتاعته. كان يمشوا في صفوف الاول العبيد وهم شايلين العطايا وكراسي وعليها بخور وعليها وعليها، وبعض العبيد يمشي ناس شايلين السهام والرماح ومراوح، وبعدين تيجي المركبة في الاخر، وبعدين اهل الميت وهم سايبين لحاهم. وعشان كده تبصوا تلاقوا ان هنا يقول ان يوسف كلم بيت فرعون، ما كلمش فرعون ايه نفسه، لانه ما كانش يصح واحد مربي دقنه يخش في حجرة مين؟ فرعون الملك. فعشان كده كلم يوسف البيت وقال لهم ائذنوا لي ان انا اكن ابويا على حسب ما قال. لكن اللطيف والحلو ان يعقوب اصر انه يدفن في مغارة المكفيلة، في المغارة اللي اشتراها ابوه ابراهيم بفلوسه، والحاجة الوحيدة اللي اشتراها، وما فضلش ان هو يدفن في اهرامات مصر او في معابد مصر، لكن فضل انه يدفن في مغارة المكفيلة. كأنه يقول وان كنت انا عشت في مصر لكن عايز ارجع فين؟ ارضي كنعان. وان كنت انا عشت في مصر لكن هدفي وما نسيتش ان انا اصلا فين؟ من كنعان. ده الانسان ما سألش وما حبش ان هو كده، لكن حاطط في ذهنه ان هو هيرجع لارض الموعد، ارض كنعان. ده الانسان اللي عايش في العالم لكن في نفس الوقت حاطط اشتياقاته فين؟ في السماء. ازاي يعيش في العالم ويتمتع بالعالم لكن مش ناسي ان مكانه فين؟ في السماء. مثل حلو اي المية ممكن الانسان يشربها ويتمتع بيها، والمية بردك ممكن الانسان يغرق فيها، ممكن يموت فيها. نفس الوضع مع العالم، ازاي الانسان يتمتع بالعالم؟ ازاي الانسان يتمتع بالعالم ويشرب المية لكن يحفظ نفسه من انه يغرق فين؟ في المية. عشان كده يعقوب ابو الاباء كان حاطط ذهنه ان هو مستعد، وان كان عاش في مصر وعاش فترة طويلة في مصر لكن ارضه هي ارض كنعان. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يعلق على حاجة؟ لا. فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: اصعد وادفن أباك كما استحلفت. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاثان. وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا. فأتوا إلى بيدر أطاب الذي في عبر الأردن، ومعه هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لأبيه مناحة 7 أيام. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاب قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه إيل مصرايم الذي في عبر الأردن. وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم، حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحق ملك قبر من عفرون الحيثي أمام نمرة. ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا الشر الذي سمعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين: أبوك أوصى قبل إلا هكذا تقولون ليوسف، آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيئتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيدك إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه، واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا: هل نحن عبيدك؟ فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالان لا تخافوا، انا اعولكم واولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لإبراهيم أولاد الجيل الثالث وأولاد مكير بن منسى أيضا، وولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني اسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، تحنطوه ويدعى في تابوت في مصر مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا اخر مرة نشوف نهاية سفر التكوين، وشفنا ابونا يعقوب بعد ما ادى البركة للاثناشر طفل، وان هو اسلم الروح، وبعدين جه الاطباء وحنطوا جسده، واتكلمنا عن طريقة التحنيط اللي كان مشهور بها قدماء المصريين. وبعدين يستأذن يوسف من فرعون ويقول له: اصعد لادفن ابي. ولو تبصوا للتعبيرات الجميلة الحلوة اللي بيستخدمها يوسف، يقول له: اصعد أصعد. يعني عملية دفن يعقوب فيها ايه؟ صعود، او فيها ارتفاع، بالرغم من انه يعقوب في الوقت ده نفسه كانت بتنحدر الى الايه؟ الى الهاوية، الى الجحيم. لكن في نظر يوسف ان هو كان عملية صعود، وده كان نتيجة ان يعقوب بالرغم من انه عاش في ارض مصر وكان ممكن يسكن في اهرامات مصر وفي مقابرها الجميلة جدا، لكن هو فضل ان هو يندفن في ارض الموعد، الارض اللي اخذ بيها وعد، ارض ابائه. وكأنه بيقول ان كنت عايش في ارض مصر لكن انا عارف ان وطني هو ايه، كنعان. رمز للانسان اللي بيبقى عايش في العالم لكن عارف ان وطنه الاصلي هو السماء، بيعيش بالعالم وبيتمتع بالعالم لكن حاطط هدفه وذهنه انه ليه موطن اصلي هو السماء. عشان كده الانسان ده بيرتكع، لما الموت بيرتكع. وشفنا العظمة الجبارة اللي كانت في جنازة يعقوب، ولاده كلهم واحفاده ورجال فرعون ويوسف بموكب عظيم جدا، والمناحة اللي عملها المصريين عليه مش بس في ارض مصر ولكن لما عبروا نهر الاردن ووصلوا لمنطقة اسمها اطاب، بيدر اطاب، بيدر يعني مخزن للقمح. ولدرجة ان من شدة المناحة والعظمة بتاعة الجنازة الناس اللي ساكنين هناك قالوا، سموا المكان ده المصرايم، يعني ايه؟ مناحة ثقيلة للمصريين. كانت شخصية يعقوب شخصية عجيبة جدا، بالرغم من ان يعقوب كان مجرد واحد بيرعى غنم، راعي غنم، هرب فترة من حياته واشتغل اجير فترة تانية من حياته واتذل فترات كتيرة جدا واتعرض لألم كتير في حياته، لكن لما جه يموت جنازة بتاعته او الناس اللي ودعوه في عظمة لدرجة ان هو يستعمل الكتاب فعل الصعود بدل الانحدار لما يجوا يفتنوه. لكن ايه اللي غير كل الحاجات دي في حياة يعقوب؟ ايه اللي غير ده؟ مجرد راعي بسيط ما يسويش شيء وما يهمش حد في شيء، ايه اللي خلاه يرتفع الارتفاع العظيم ده؟ هو يوسف ولا مين؟ الله. معاملات الله معاه، ده كان انسان مكار، كذاب، لص، مخادع، شهواني، كان انسان في ضعف شديد جدا، لكن ربنا سمع منه شيء عظيم جدا جدا جدا، لدرجة ان ربنا نفسه بقى ينتسب الى يعقوب، يسمي نفسه كده اله ايه؟ اله يعقوب. لما يحب يعرف نفسه للناس يسمي نفسه اله يعقوب. لما تقرا في سفر المزامير يتكرر التعبير ده كتير جدا، اله يعقوب. ربنا نسب نفسه ليعقوب، فتنسب نفسك يا رب ليعقوب الضعيف المقادع الكذاب؟ يقول اه، لاني انا صنعت منه شيء، حولته من يعقوب اللي معناه الماسك العقل، الراجل اللي ماشي ورا الناس يمسك فيهم ويتتبعهم، الى اسرائيل الامير الذي جاهد مع الله وايه وغلب. طب طول حياته عمال يجري ورا الناس، يجري ورا الناس، يشحت منهم محبة، يشحت منهم اكلة، يشحت منهم بكورية، ياخد منهم، حياته كلها تعقب للناس. لكن ربنا غير حياته بالرغم من الضعف اللي فيها الى امير جاهد مع الله وغلب وانتصر. كل ده لما ربنا اشتغل في حياته سبب له هذا المجد العظيم كله. ويمكن قبل ما ننقل من حياة يعقوب في ختامها، نحبش ان احنا نتنقل قبل ما نكون لينا وقفة احنا في ذاتنا، لان الاله اللي عمل مع يعقوب يقدر، ومش بس يقدر، ده عايز يعمل مع كل فرد منا. الاله اللي اشتغل مع يعقوب يقدر، وعايز يعمل من كل واحد منا يعقوب جديد او اسرائيل جديد. عشان كده مش بس ان احنا تأملنا في حياة يعقوب او ان احنا اخدنا شوية تفسيرات في الكتاب المقدس بقدر ما ان احنا كان لابد ان احنا نوصل للنقطة دهية ان الله اللي صنع وتعامل مع يعقوب يستطيع ان يصنع ويتعامل مع كل فرد منا. بس ازاي؟ قصة لطيفة. احد الخدام كان بيخدم في كنيسة جنب احد الاحياء الشعبية، فقبل معاد الخدمة طلع يدور على ناس يدخلهم الكنيسة عشان يسمعوا الخدمة. فمن ضمن الناس لقى واحد كده شحات هدومه مقطعة، فقال له تعالى خش الكنيسة. قال له خش الكنيسة؟ خش الكنيسة ازاي؟ ده انا هدومي مقطعة ورثة وبالية. فقال له تعبير لطيف قوي، قال له ماله خش، ده في واحد جوه من غير هدوم خالص. في واحد جوه من غير هدوم خالص، انت مكسوف، ده انت لابس فهي هدومك مقطعة وقديمة ومتوسخة، لكن في واحد جوه من غير هدوم خالص اللي هو مين؟ المسيح. مهما كانت امكانياتي ضعيفة ومهما كانت حياتي كلها متوسخة ومهما كانت هدومي متقطعة، لكن ربنا اتعرى من اجل انه يديني ثيابه، اتعرى من اجل ان هو يديني هدومه، وهو يسترني انا، يقدر يغير مني انا. عشان كده مهما كانت الامكانيات ضعيفة ومهما كانت الخطايا كثيرة ومهما كانت المشاكل اللي موجودة كثيرة، لكن الله يستطيع كما صنع في يعقوب ان يخلي كل واحد فينا اسرائيل الجديد. بس محتاج حاجتين من الانسان علشان يقدر يتمتع بعمل ربنا في حياته. يعقوب ما قدرش يتغير الا لما اتعلم اول نقطة، انه لازم يسلم حياته لربنا، لازم ربنا ياخد مركز القيادة، لازم ربنا هو اللي يدير. عشان كده لما كان حاطط خطط كتيرة في ذهنه ازاي يدبر مستقبله وقسم جيشين وازاي ان هو يهرب ويجري، لما كان رايح يقابل عيسو ما قدرش يشوف ربنا الا لما ربنا كسر كل حاجة كان معتمد عليها. حتى كان معتمد ان هو يجري ويهرب لانه كان سريع الجري، ربنا كسر له حق فخده، قال له حتى دي اللي انت معتمد عليها مش هتقدر عليها. في اللحظة دهية ابتدى يسلم لن اطلقك حتى ايه؟ تباركني. لازم الانسان يسلم ربنا حياته، او زي ما بيقولوا يعني لما بيكون في مشروع فاشل، مشروع سياحي او مصنع او اي حاجة، والمصنع ده ما قدرش يحقق ربح او المشروع ده ما قدرش يحقق نجاح، يقوموا يعملوا ايه؟ يشيلوا الادارة بتاعته ويجيبوا ايه؟ ادارة جديدة، ادارة جديدة. فالادارة الجديدة دي تقدر تحقق نجاح وتقدر تحقق تقدم. عشان كده اول خطوة لازم الانسان انه يسلم حياته للادارة الجديدة، يسلم حياته لرأي ربنا والاختيار ربنا والارشاد ربنا والعمل ربنا، فيقدر ربنا يصنع من يعقوب اسرائيل بالرغم من الضعفات وبالرغم من كل المشاكل اللي كانت جواه. سلم حياته لإدارة جديدة. ثاني نقطة، ان الانسان ما يعطلش مع ربنا، ما يحاولش يعرقل اللي بيعمله ربنا في حياته. في مرة كده ارمية ربنا وراله رؤية، وراله واحد فخاري عمال يصنع اناء من فخار، والفخاري مبسوط وعمال يشتغل وهدفه انه يصنع اناء حلو، هدفه انه يصنع اناء حلو. لكن للأسف وهو بالرغم من ان هدفه ان يصنع اناء حلو، لكن بص لقى ان الاناء فسد. ليه؟ لان الطينة ما كانتش طيعة في ايه؟ في ايديه. هو هدفه ان يعمل اناء حلو، لكن لما الطينة تعصلك وتبتدي ترفص ومش عايزة تخدع لازم يطلع الاناء بايظ. مش لان ربنا اراد انه يطلع بايظ، بالعكس ده هو ارادته انه يصنع اناء للكرامة، لكن لان الانسان ما كانش طيع، ما خضعش للعمل اللي بيعمله ربنا في حياتنا. علشان ربنا يغير من يعقوب الى اسرائيل، بالرغم زي الشحات اللي دخل وهدومه مقطعة، يقول له ما تخافش خش، لان في جوه واحد عريان خالص من اجلك. فيقول صعد يوسف وكل الجيش اللي معاه وكل مركبات فرعون، وان هم تقدموا ودفنوه في مغارة المكفيلة اللي اشتراها ابونا ابراهيم. وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة في اخر اصحاح في سفر التكوين، ان بينهي حياة يعقوب وبينهي حياة يوسف فيه، وكأن سفر التكوين اللي ابتدى في اول اصحاح بايه؟ ها؟ بالخليقة وبالحياة، انتهى بالموت. وصورة الاصحاح ده اللي كان معانا من الاول وقراه يورينا ان الصورة عبارة عن مناحة ثقيلة، يعني حزن شديد، حزن شديد جدا. بقى سفر التكوين اللي ابتدى بالخلقة وبالنور وبالحياة انتهى بالموت، وموت ثقيل لان الانسان عجز ان هو يقف قدام الموت. الانسان عجز انه يقف قدام الموت، وكل ده كان بسبب الخطية، لدرجة ان الرسول يقول اخر عدو يقتل هو الموت. وكل جه قدام الموت وخاف، حتى الاباء الاولين. واحد زي داود النبي كان يصرخ لربنا يقول له لا تأخذني في منتصف ايامي، لا تترك نفسي في الجحيم، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. الموت بالنسبة لهم كان شيء مرعب جدا، عشان كده كانت المناحة بالرغم من العظمة اللي كانت موجودة، لكن المناحة يقول كانت مناحة ثقيلة جدا. الحزن ثقيل جدا عمل الموت، لان الموت هو عقاب الايه؟ خطية. اجرة الخطية هي موت. عشان كده يورينا بالرغم من العظمة اللي وصل ليها الاباء دول، لكن قدام الموت كله ايه؟ سكت. لا، فداء المسيح ده بعد الاباء دول. فابتدى ان هو يخلصوا ويرجعوا مرة تانية، لانهم ظلوا موجودين في ارض مصر، تركوا الاغنام وتركوا الاولاد ورجعوا مرة تانية ليها. لكن يحصل موقف عجيب من اخوات يوسف. يقول في عدد 14: ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه. ولما راى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا فالان اصفح عن ذنب عبيدك اله ابيك. ايه رأيكم في الموقف ده؟ يعقوب مات، قالوا بس ده يوسف ايه؟ هيستفرد بينا. ايه رأيكم؟ بقى يوسف هيستفرد بيكم؟ يوسف اللي عالكم كل الفترة دي كلها، واداكم ملك، واداكم اكرمكم، وقال لكم لاستبقاء حياه ارسلني الله امامكم. يوسف اللي عمل ده كل ده معاكم خايفين منه وفاكرين ان هو هينتقم، ايه اللي اوجد الاحساس ده فيهم؟ ايه اللي اوجد الاحساس ده فيهم؟ افتكروا ايه بالرغم من معاملات الكتيرة دهيت؟ لا ده موقفنا تجاه الله، لان الله بيحب وبيدي وبيعمل وبيصنع، وفي كل مرة احنا مترقبين انتقام الله. احساس بالذنب، احساس بالذنب بيمنع الانسان من انه يتمتع بالمغفرة، بيمنع الانسان من انه يتمتع بعشرة ربنا وحب ربنا. طول ما الانسان عنده احساس بالذنب مهما عاش في الكنيسة تحصل له مشكلة، ده ربنا بينتقم، ده ربنا بيخلص، ده هو ده ربنا، دي اخرة معاملة ربنا معاك اللي احبك واداك واعطاك، ترجع تقول ان ربنا بينتقم وربنا بيخلص. نفس تحس بالحب، نفس مش قادرة تحس بالحب بالرغم من الحب الكبير اللي كتبه يوسف ليهم، لكن للأسف ما قدروش ان هم يحسوا بهذا الحب ويعيشوه، ما قدروش يتمتعوا بالغفران، لان هم من جوه كانوا خربانين. احساس بالذنب، لاي انسان بيجي يتوب ويعترف ويرمي خطيته وبعدين تحصل له مشكلة، اصل ربنا بيأدبني او بيخلص اللي فات او بينتقم، بقى هي دي معاملات ربنا معاك؟ حب اللي سكبوا عليه كل ده لسه انت ما حسيتش بالتبرير، ما حسيتش بالغفران. لو تفتكروا المثل اللي قلناه من كذا اسبوع عن معنى التبرير والغفران اللي يخلي الانسان ما يحسش بالذنب، لما بيقول ميخا النبي ان ربنا ياخد خطايانا ويرميها فين؟ في اعماق البحر. وبعدين التعليق اللطيف، وبعد ما يرميها في اعماق البحر يحط يافطة كده على المكان ده، نو فيشنج، ممنوع الايه؟ صيد. يعني ايه نو فيشنج؟ خطيتك اترمت هنا وممنوع الصيد هنا، لا الشيطان يقدر يصطادها لك مرة تانية، ولا انت نفسك تصطادها مرة تانية، ولا الناس اللي حواليك يصطادوها لك مرة تانية، محدش يقدر يطلعها. عشان كده الخطية دي تترمي في اعماق النسيان، ده التبرير الحقيقي، انت ما تفتكرهاش، تذكار الشر الملبس الموت، والشيطان ما يقدرش يطلعها لك ويشتكي بيها عليك، والناس ما تقدرش تمسكها لك ذلة وتعايرك بيها، ده التبرير اللي بيعمله ربنا. بس مش اي حد بيقدر ياخد اختبار التبرير ده هوت، لان في ناس كتيرة جوانا ومننا بالرغم من ان هي بتبقى عايشة جوا الكنيسة لكن عندها احساس بعقدة الذنب او الشعور بالذنب. خطورة الاحساس او الشعور بالذنب ايه؟ ده مش بس بينعكس على الانسان نفسه، ده الانسان بيعكسه على غيره. المثل اللي قاله السيد المسيح، الف مرة واحد كان عليه 10,000 دينار عبد، فجه سيده قال له تعالى انت عليك 10,000، قال له معيش، طب المفروض تترمي في السجن، قال له اديني مهلة وانا اوفيك الايه؟ الدين، قال له ما تقدرش توفيه، لكن انا حسيبك ايه؟ حر، هعفيك من الدين ده هو. فطلع العبد ده لقى عبد تاني كان ليه عنده 10، قال له فين اللي ليه عندك؟ قال له ما عنديش، قال له يبقى تتحط في السجن. هو عمل كده ليه؟ عشان كده يقول ان سيد ذلك العبد يقول هاتوا العبد الاولاني ده يرموه فين؟ في السجن حيث البكاء وصرير الاسنان. هو العبد ده عمل كده ليه؟ ده سيدهم سامحه ب10,000، ليه مسكت العشرة؟ ليه مسكت العشرة اللي ليه عند التاني؟ لكن هو ليه ما سمحش؟ ليه مسك في العشرة وتشبك بالعشرة وكان عايزها؟ لا غير متكررة بالضبط كده. هو مصدقش ان سيده يتاب له العشر تلاف، عشان كده ما صدق لقى حد دي عنده قال له هات ده انا عندي ايه لازم ايه اسدد. ده هو الطلبة بتاعته لما طلب من سيده قال له امهلني لأسدد، لكن سيده كان عارف انه مش ممكن يسدد فسامحه، لكن هو ما صدقش انه اتغفر له. ما تصدقش انه تسامح، ما تصدقش ان الدين اللي عليه راح، عشان كده مشي ورا الناس هات اللي ليا ايه عندك. الكلام ده على فكرة ما هوش كلام كده يعني في الهوى وتقول احنا الحمد لله ما عندناش دين، لا ده في امثلة كتيرة جدا في الحياة تورينا ان احنا لسه ما زال عندنا نفس هذا المثل في حياتنا. بيحكوا قصة لطيفة عن اتنين خادم وخادمة كانوا شغلة نشاط في الخدمة، وناس محبوبين ومشهورين ومعروفين، وبعدين اتجوزوا هما الاتنين، وبعد فترة من جوازهم حياتهم كلها بقت مشاكل وخناقات واضطرابات وانزعاجات ومفيش راحة، بالرغم ان هما بيصلوا وبيصوموا وبيخدموا. فراحوا لطبيب نفساني يحلل الموقف شوية، فقعد مع كل واحد على انفراد كده يشوف ايه الوضع ده حصل ليه. فطلع حاجة عجيبة جدا، سبب المشاكل ايه؟ هو ان كل واحد منهم عنده احساس بالذنب، عشان كده عمال يطالب الاخر باللي ايه باللي ليه عنده. يعني هو يقول لها انا لما شفتك كنت مثال للنشاط والنظافة والاناقة، لكن بعد فترة لما اتجوزنا الصورة ايه خدعتيني، كنت فاكر ان في حياتي هتبقى حاجة احسن من كده، هاتي اللي ليا عندك. ده الاسلوب، هاتي اللي ليا ايه عندك. عشان كده كل خناقة بتم لان هو حاسس ان هو اتخدع، عشان كده عايز يخلص طاره. هو ما قدرش يتمتع بغفران المسيح، عشان كده مش قادر يدي الغفران للتانيين. حكاية قبل الجواز انا كنت شايفاك انسان منظم وقائد ولبق وليك قيادة وليك وليك وليك، انا انخلعت فيك، لكن بعد الجواز لقيت حاجة ايه تانية خالص. انا اتخدعت فيك، كنت فاكرة ان سعادتي معاك، لكن طلع ان مفيش، عشان كده هات اللي ليا ايه عندك. فقيسوا كل تصرفاتهم على هذا المبدأ، هات اللي ليا ايه عندك. انت ما اديتنيش، انت ما عملتليش، انت ما سويتليش. هو يقول هذا الكلام وهي تقول هذا الكلام، لان الاتنين ما تمتعوش فعلا بغفران المسيح. لو كان حد فيهم اتمتع بغفران المسيح او بعمل المسيح، كان زي ما المسيح شعر انه سامحه كان سامح الطرف الاخر. لكن للاسف لانه مش قادر يحس ان المسيح سامحه، عمال يطالب بحقوقه عند الطرف الايه الاخر. قيسوا على كل خلافاتنا بين الاخوة وبعضهم، بين الاباء والابناء. الابن يقول انا كنت فاكر ان ابويا يربيني احسن من كده، يحقق لي امكانيات احسن من كده، يعاملني احسن من كده، ده انا كل العقد نتيجة تربيته. هات اللي ليا عندك. يطلع الابن يكره ابوه جدا، والاب يقول ادي اخرة التربية والشقة والتعب اللي انا تعبته من عشانهم ما يستحقوش، هات اللي ليا ايه عندكم. انا كنت فاكر ان انكم تكرموني وتهتموا، بتتخانق مع بعضيها، كل الناس بتكره بعضيها، كل الناس مش قادرة تحب معنى الحب الحقيقي. انت عملت فيا كذا وكذا وكذا، هات اللي ليا عندك. لكن لو نفس واحدة اتمتعت وحست بان المسيح ساب لها كتير، هتقدر تسيب للناس اللي حواليها كتير. على مستوى الاصدقاء، على مستوى الاخوات، على كل مستوى اجتماعي وعلى اي مجال، لان محدش قادر يشعر بحقيقة التبرير ان المسيح ساب له فعلا. عشان كده محدش فينا بيسيب لحد تاني، لكن نسمع الكلمة اللي بيقولها ان لم تغفروا، مش هو مش هيغفر، مش هتقدروا تتمتعوا بالغفران. لان نهاية المثل اللي قاله المسيح ان العبد الاولاني انتهى فين؟ في السجن. هو اللي حبس نفسه بايه؟ بنفسه. حبس نفسه جوه سجن الاحساس بالذنب، ومش هيقدر يطلع منه، مش هيقدر يطلع منه. عشان كده اخوات يوسف كان عندهم هذا الاحساس، بالرغم من ان يوسف سبلهم واداهم وحبهم، لكن بعد كام سنة يقولوا له احنا خايفين منك، مش مصدقين ان انت بتحبنا. ده اللي بنعمله مع ربنا نتيجة احساسنا بالذنب المستمر. وهم اذا كان عندهم هذا الاحساس ان هو منتظر لهم عشان يعاقبهم، لا يمكن هم كمان يقدروا يحبوه محبة حقيقية. عشان كده بردك احنا ما بنقدرش نحب ربنا محبة حقيقية، لان الله في ذهننا ما زال هو الاله المنتقم اللي مستني علشان يضرب. مش قادرين نتمتع بالغفران، عشان كده مش قادرين نحبه. لكن شوفوا الطريقة اللي لجأوا ليها. ما راحوليش مباشرة يكلموه، ده قالوا له ايه؟ ابوك اوصى، ابوك اللي قال مش احنا اللي بنقول، اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف. اه يعني هم عارفين ان اللي عملوه ده شيء يستحق الايه؟ تقاوه الالم. لكن اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. طب بيقولوا له اغفر ليه؟ عشان نتعلم احنا كمان لازم نغفر ليه. ده اللي مطلوب منك انت. خلاص هو حر. قالوا له اغفر ليه؟ عشان ثلاث حاجات. ها يوسف مفروض انه يغفر ليه؟ بصوا في الآية، طلعوا ليه يوسف لابد ان هو يغفر؟ لان دي وصية ابوه. اول حاجة دي كلمة ابوه اللي هو بيحبه. اغفر من اجل حبك لابوك السماوي اللي اوصاك ان انت تغفر. تاني حاجة لان هم اخواتك، دول اخواتك، دول في نظرك هم اخواتك لحمك ودمك. وتالت حاجة عبيد اله ابائك، دول خلقة الهك. عشان كده لما المسيح بيقول احبوا اعداءكم، طب احب عدوي ليه؟ لان عدوي ده خلقة الهي. الله الهي اللي انا بحبه هو اللي اوجده، ومش ممكن اكره حاجة الله اوجدها لاني بحب الله. عشان كده محدش يقدر يحب عدوه الا اذا كان بيحب مين؟ الهه. لكن الوصية تظل صعبة جدا، لان مفيش محبة للاله. عشان كده ما اقدرش احب الاخوة او احب الاعداء. لكن حتى العدو اللي موجود ده خليقة الهي، عشان كده اقدر احبه لان ده حب الهي. فقالوا لي تغفر لان دي وصية ابوك، ودول اخواتك، ودول عبيد ايه؟ الهك. اي حد انت بتعاديه او بتكرهه او اخد موقف منه، ياريت تنظر له في الاطار ده، ان دي وصية ابوك، ان ده اخوك، ان ده عبد الهك هو اللي اوجده. بالرغم من انه كان منحهم الغفران فعلا وهي دي ارادته، لكن هم ما قدروش يتمتعوا بالغفران. موقف جازوا مرة بولس الرسول يقول لهم كده مرة بعث للكورنثوسيين في الكورنثوس الثانية اصحاح 12 يقول لهم كلما احبكم اكثر تحبونني اقل. يعني كل ما بحبكم كتير بفاجئ بحاجة عجيبة ان انتوا بتحبوني اقل. انا عمال اكتر في المحبة وانتوا عمالين تقللوا فين في المحبة. ليه؟ لانكم ما انتش فاهمين انا بعملكم ازاي. مش فاهمين انا بعملكم ازاي. بتاخدوا كل الامور اللي انا قدمت لها من خلالها محبة وتفهموها غلط. ده اللي حصل. فاكرين لما راحوا له يشتروا القمح فراح عمل ايه؟ رد الفضة بتاعتهم ليهم مرة ايه؟ تانية. ده محبة بيديهم محبة. خد القمح وخد فلوسكو تاني ايه ما اناش عايز. اما هم فهموا الموقف ده ايه؟ مش محبة. ده قالوا ده عايز يلبسنا تهمة. ده بيتهمنا. ده ما فهموش المحبة. كلما احب اكثر احب اقل. ده الموقف اللي احنا بنعيشه مع ربنا. كل ما ربنا بيحبنا اكتر بنحبه احنا اقل. لان احنا ما بنقدرش نفهم معاملات الله معانا. فبكى يوسف حين كلموه. ما كانش قدامه حاجة غير ان هو يبكي. بقى كل الحب وكل العطاء ده وسيبه في الاخر بردك لسه عندكم احساس بالذنب وفي شك في محبتي. ده منظر تملي المسيح اللي بيعمله للانسان. يحب يحب يحب والانسان يحول الحب ده لحاجات تانية. ما قدموش غير انه يبكي بعد كل ده. بعد كل ده ولسه مش فاهمين. واتى اخوته ايضا وقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. يقول لهم انتوا اخواتي. يقولوا له احنا ايه؟ عبيدك. قد ايه الاحساس بالذنب يذل الانسان. يذله. الانسان اللي ما تمتعش بالتبرير انسان مذلول. ده هو يعني يقول لكم ويعترف لكم وانا عايز اغفر لكم واكرمكم واخليكم فوق الكل ويقولوا احنا عبيدك. ربنا يقول لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء. نقول له احنا عبيدك. احنا عبيدك. لان احنا مذلولين لسه ما تمتعناش بالتبرير او بتبرير البنوة. فقال لهم يوسف لا تخافوا لانه هل انا مكان الله. مش ممكن اخد مكان ربنا ابدا. انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. آية لطيفة جدا لو الانسان بصلها في كل ايام حياته وكل المعاملات اللي بتتم معاه حتى اللي خانوه وحتى اللي كرهوه وحتى اللي خدعوه وحتى اللي سرقوه. يقولهم انتم قصدتم شرا لكن الله قصد به خيرا. ان المعاملات اللي بتتم بيني وبين الناس مش هم الناس اللي بيتحكموا فيا لكن الله هو اللي بيتصرف في الامور كلها. الله هو اللي بيتصرف. وان كان انتوا شايفين ان اللي حصل ده شر لكن انا واثق ان ده للايه؟ للخير. ده الاختبار اللي تعلمه يوسف من حياته لانه كان مسلم حياته لربنا من الاول. عشان كده كل اهانة وجهت له ده هو اتهم بالتهمتين اللي عمره ما عملهم. اتهموه بانه ما بيحبش وانه جاسوس وبيفشي الاسرار وهو مليان محبة. اتهموه بانه انسان نجس ودانس وزاني بالرغم ان هو كان كله ايه؟ طهارة. تهمتين اتهموه بيهم بالرغم انه كان عكسهم 100% لكن كان حاسس ان كل الامور بتجري من ايدين ربنا. انتم قصدتم لكن الله قصد به. فالان لا تخافوا انا اعولكم واولادكم. لاحظوا ملاحظة لطيفة. هما لما راحوا اتكلموا على ايه؟ على نفسهم. ام هو عمل وصية العهد الجديد خد الميل التاني قال لهم لا مش هعولكم انتوا بس وهعول ايه؟ اولادكم كمان. مش قال من سخرك نيل امشي معاه نيلين؟ مش هي دي وصية العهد الجديد؟ شافها يوسف من زمان وعاشها. قالوا له عيلنا احنا، قال لهم مش انتوا بس واولادكم كمان. قد ايه الانسان يقدر يعيش وصية المسيح في العهد الجديد برغم انه كان زمان مفيش عهد النعمة، لكن قدر يعيشها لان الله كان موجود في حياته، كان الرب مع يوسف، عشان كده قدر يعيش الميل التاني اللي احنا حتى في العهد الجديد مش قادرين نعيشه. من سخرت ميل امشي معاه. اثنين، فعزاهم وطيب قلوبهم. وفضل يعيلهم حوالي 54 سنة، لان يوم ما وصلوا له كان سنه 56 وماتوا عنده 110، فقعد يعيلهم 54 سنة هم واولادهم. ومش بس يعيلهم ويذلهم، ده بيعيلهم وايه؟ ويطيب خاطرهم ويعزيهم. قد ايه انت يا يوسف رمز للمسيح الحلو اللي مش بس بيقولك انا هعولك واكلك لكن هفضل اذلك وعيرك ويقولك انت عملت وسويت، لكن لا، ده بيعول ويعزي ويطيب الايه؟ الخاطر. مين يوسف ده اللي مليان محبة بكل الحب الجبار ده؟ هو كان ممكن يرملهم الاكل، اهو اديني بأدي الواجب اللي عليا، اديني اهو بنفذ الوصية وخلاص، لكن لا، ده يعولهم ويقول وعزاهم وطيب خاطرهم. ده هو اللي بيعمله المسيح. بس مين اللي يقدر يحس بعمل المسيح في حياته بالمنظر ده؟ هو ان مش ربنا بس بيغفر لك وبيديك، لا، ده بيعزيك وبيطيب خاطرك، طبطب عليك. يقول في مزمور من مزامير الساعة الثالثة آية حلوة جدا، يتكلم عن مدينة الله، يقول يعين الله وجهها. عارفين يعين الله وجهها يعني ايه؟ زي ما واحد يبقى زعلان ويش في الارض من كتر الهم، يجي واحد كده يطبطب عليه ويقول له ارفع راسك ما تزعلش، انت زعلان ليه؟ ارفع راسك، افرح، اللي عليك انا اسده، اللي انت متضايق منه انا اخلصك منه، خطيتك اللي تعباك انا اغفرها لك، ما تزعلش، ارفع وشك لفوق، يطيب خاطره. ده اللي كان بيعمله يوسف مع اخواته، مش بس يقتلهم ويشربهم، لكن يعلهم ويطيب خاطرهم ويعزيهم يفرحهم. كل اعمال يوسف اللي احنا شفناها لحد دلوقتي هي رمز لشخص السيد المسيح. يقول وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه، وعاش يوسف 120 سنة ورأى يوسف 110 سنين، ورأى يوسف لإفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير ابن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. قدر يتمتع على أولاد الجيل الثالث يشوفهم. لما بيتكلم عن الرجل، طوبى للرجل إن هو يرى نسله كمان. وقال يوسف لإخوته أنا أموت، لكن بالرغم من العظمة دي كلها والحلاوة دي كلها، لكن ينتهي سفر التكوين بايه؟ بأنا أموت، مفيش فايدة. ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحضنطوه ودع في تابوت في مصر. ويسلمنا سفر التكوين من واحد الى واحد، من يعقوب الى يوسف ومن يوسف الى موسى، زي ما الاب الكاهن بيصلي في القداس يقول لم تتركنا عنك الى الانقضاء، بل ايه؟ تعهدتنا بانبيائك الايه؟ قديسين. تسلمنا من واحد لواحد. شوفوا، هنوصل له دلوقتي، شوفوا عظمة يوسف وحلاوة يوسف. لو دققتوا ورجعتوا بذهنكم للدراسات اللي اخدناها طول حياة يوسف تكتشفوا حاجة عجيبة جدا. تكتشفوا ايه في حياة يوسف؟ بالرغم من انه وصل لمثال للمسيح ولإيمان جبار والحب جبار وطهارة جبارة، لكن في حاجة واحدة ما يعني كانت ناقصة في حياته عن الاباء التانيين. ايه هي؟ الحيوان دي ليه جايزة كبيرة، برافو عليك. ابراهيم ربنا ظهر له يكلمه عيانا وجها لوجه ومشي معاه. اسحاق ربنا كلمه واداله وعد. يعقوب اتخانق مع ربنا. يوسف يا ربنا ظهر له ولا كلمه. لا ظهر له ولا كلمه. لكن يقول وكان الرب مع ايه؟ مع يوسف. ممكن الانسان يعيش هذا الاختبار وجود الله في حياته بالرغم من انه ما شافش ولا سمع. ده الواحد فينا يقول اه بس لو الواحد شاف رؤية ولا سمع صوت حياته تتغير، يعيش في حياة القداسة والطهارة وما يبقاش فيه شك ويبقى فيه ايمان وي وي وي. لكن عظمة يوسف فعلا انه قدر يحقق هذا المستوى من الاختبار ومن الايمان ومن التسليم ومن الطهارة ومن الحب من غير ما يشوف ولا يسمع. ده اللي قال عليه المسيح طوبى للذين امنوا ولم يروا. كان شايف حاجة تاني يتكلم عنها في الرسالة للعبرانيين، يقول بالايمان يوسف اوصى من اجل ايه؟ عظامه. طب انت تهمك ايه؟ ما انت هتموت وخلاص. ايه اللي يهمك؟ ايه اللي يهمك في عظمك؟ لكن يقول ان عظمه ده كان رؤية بالايمان، انه شايف ارض الموعد وشايف ارض الايه؟ الراحة. عشان كده تقروا في خروج 13 عدد 19 ان الشعب خارج من ارض مصر بسرعة. موسى يقول لهم ايه؟ ناخد مين؟ عظام يوسف. وبعدين في سفر يشوع 24-32 يقول لنا ان يشوع لما دخل ارض الموعد اول حاجة دخلها دخل عظام يوسف ودفنوها في مغارة الايه؟ المكفيلة. ومن حوالي كام سنة تقريبا، حاجة قليلة 20-30 سنة، كانوا بينقبوا في فلسطين ووجدوا مغارة المكفيلة ووجدوا تابوت، وجدوا تابوت متحنط بالطريقة المصرية اللي احنا اتكلمنا عليها، ويقال ان هذا التابوت هو تابوت يوسف اللي نقل حاجة فرعونية من مصر الى فلسطين. فبيقولوا ان هو ده جثته. لان موسى حرص انه ينقله ويشوع حرص ان هو يدخله. بعد ما ابتدى سفر التكوين بالخليقة الجديدة انتهى بدخول المسيح الانسان لحياة الخطية والفساد، وبالرغم من التحنيط والاهرامات والمقابر الضغط، لكن كل ده ما قدرش يقف قدام الايه؟ الموت والفساد. الخطية انهت كل شيء. عشان كده سفر التكوين ابتدى بالحياة وانتهى بالايه؟ بالموت. ازاي يصنع خلاص؟ ده اللي نبقى نكمله في مرات جاية في سفر الخروج. مرة جاية ان شاء الله هنجمع سفر التكوين كله في مرة واحدة من خلال المسيح في سفر التكوين. هنبتدي بدري، وياريت اللي حد يتابع يبقى يجي بدري. اتفضلوا نصلي. بعد ما انهينا دراستنا في سفر التكوين، نحب نعمل مراجعة سريعة على السفر كله من خلال بعض الخطوط كده نربطها بعضيها ببعض. فعلى حسب ما الوقت يدينا هناخد الخط الاولاني، هنشوف المسيح في سفر التكوين. المسيح في سفر التكوين وازاي ان شخصية المسيح كان من اول سفر من اسفار الكتاب المقدس، سواء بنبوات او برموز او باشخاص، كانت واضحة وبتتكلم عن مجيء المخلص. لو قسمنا سفر التكوين ممكن نقسمه لثلاث اقسام رئيسية اللي حواليها بيدور كل الافكار. الثلاث احداث الرئيسية اللي حصلت في سفر التكوين، اول حدث الخليقة او عمل الخلق، وده بيدور حواليه الثلاث اصحاحين الاولانيين. الخلق، ايجاد العالم. ثاني حدث بيتكلم عنه سفر التكوين قصة السقوط، سقوط الانسان والخطية. وثالث حدث اتكلم عن اعداد الخلاص للانسان اللي سقط في الخطية من خلال شخصيات مختلفة كتيرة جدا اتذكرت في سفر التكوين. يبقى اول حاجة الخلق، تاني حاجة السقوط، تالت حاجة الاعداد للخلاص من خلال شخصيات زي ابراهيم وزي يعقوب وزي يوسف وزي نوح وزي كل الشخصيات اللي احنا شفناها. واللطيف ان السيد المسيح كان واضح في كل اسم من الثلاث اقسام دول، والمسيح كان ظاهر بصورة مضيئة جدا سواء في حكاية الخلق او في قصة السقوط او في الاعداد للخلاص. فلو حبينا ندور مع بعضينا في قصة الخلق المسيح ظهر فين، لو طلعنا الاصحاح الاولاني عدد واحد يقول في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرث على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلمة. في بداية الكتاب المقدس بنشوف الثالوث الاب وهو بيتكلم، الابن اللي هو الكلمة اللي بيتخلق بيها كل شيء من اشياء الخليقة، والروح القدس اللي هو الروح اللي كان بيرف على وجه الايه المياه. واللطيف ان كل الخليقة اول شيء يظهر هو ايه، اول شيء يظهر في الخليقة كلها النور. وهنا تبتدي شخصية المسيح ان في البداية لابد ان يكون النور، والنور كده قال عليه المسيح انا هو نور الايه العالم. ولعل الانسان يتساءل اشمعنى النور اول حاجة يتخلق او اول حاجة توجد، ليه النور؟ لان من غير النور مش هنقدر نشوف اي خليقة من الخلائق الايه الاخرى. من غير ما يكون في نور ما تقدرش تعرف وما تقدرش تشوف. عشان كده من غير المسيح اللي هو نور العالم ما يقدرش الانسان يفهم العالم ويشوف العالم على حقيقته. لما تكون حاجة في ايدك غامضة وما انتش عارف تشوفها ومش عارف تعرف تفاصيلها بتاخدها وتقربها للنور، وكل ما تقربها للنور كل ما بتشوف الدقائق بتاعتها اكتر وكل ما بتتعرف عليها اكتر. عشان كده في البداية كان لابد من وجود النور اللي هو رمز للسيد المسيح. بردك في الاصحاح الاولاني نشوف في عدد 27 فعدد 26 يقول وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. ونلاحظ صيغة الجمع اللي بيتكلم بيها، وقلنا ان اللغة العبرية ما كانش فيها لغة التعظيم. نعمل، وكأن في خلقة الانسان في مشاورة وفي حوار بين الثالوث بين الاب والابن والروح القدس، وان الانسان يتخلق على صورة الله وعلى مثاله. وبعد ما اكمل الله الخليقة كلها وخلق ادم واوجده من الطين، وبص ربنا لادم لقاه لوحده، تعرفين القصة كلها، انه اوقع سبات على ادم واخذ جنبه من ضلعه من الجنب واحضر لي مين؟ حواء. وشفنا ان حتى في عملية الخلق دي رمز للمسيح اللي اوقع عليه سبات. يعني ايه اوقع عليه سبات؟ يعني نيمه غصب عنه، نيمه خلاه ينام زي المسيح. الاب خلاه ينام على الصليب يموت، اوقع عليه سبات، بس المسيح سلم نفسه بارادته وطلع من جنبه العروسة بتاعته، طلع من جنبه حواء. والاب لما نيم الابن على الصليب طلع من جنبه الكنيسة واحضرها ليه. لان خرج من جنب المسيح دم ومية، وهم دول اللي قايمة عليهم الكنيسة، سر الدم وسر المية، سر التناول وسر المعمودية. ففي قصة الخلق نقدر نشوف ان المسيح ظهر من خلال النور، من خلال المشاورة في خلقة الانسان، من خلال خروج العروسة من جنب العريس لما وقع عليه سبات. تعالوا نشوف المسيح في قصة السقوط. حتى في سقوط الانسان المسيح كان ظاهر. الحية غرت حواء فأكلت، وحواء قدمت للإنسان لآدم الأول فأكل، وبعدين جابوا أوراق التين وخيطوا لأنهم حسوا أنهم عريانين. طب إصحاح 3 عدد 8، إصحاح 3 عدد 8، نشوف الثالوث وفيه الابن ظاهر. يقول: وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ ادم وامرأته من وجه الرب. بصوا كده للكلام: سمع صوت الرب ماشيا عند هبوب ريح النهار. 3 حاجات: صوت الاب ماشيا، مين اللي بيمشي؟ الابن اللي له رجلين اللي تجسد. امتى؟ في وقت هبوب الريح، والريح رمز للايه؟ للروح القدس، لان الروح القدس كان تملي يحل في شكل عاصفة من ريح. فسمع صوت الاب والابن ماشي في وقت الهبوب بتاعت الريح عند هبوب ريح النهار. حتى في اللحظة اللي سقط فيها الانسان المسيح ظهر. الثالوث كله بيشتغل من اجل خلاص الانسان. وبعدين ربنا يعاتب ادم وحواء، وبعدين قبل ما يديهم العقاب يوعدهم بالخلاص. قبل ما يديهم العقاب يوعدهم بالخلاص. والآية كلنا اللي احنا حافظينها اللي هي في عدد 15، يقول: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ونسل المرأة يسحق رأس الايه؟ الحية. كانت أول إشارة لتجسد المسيح أن نسل المرأة اللي حييجي من المرأة هو اللي حيسحق رأس الايه؟ الحية. وبعدين يوضحها ربنا اكتر لما بيكلم الحية، يقول: هو يسحق رأسك وانت تسحقين ايه؟ عقبه. طب اشمعنى هو يسحق الرأس؟ لان عمل المسيح انه يضرب الفكر بتاع الشيطان. الرأس ده مركز الايه؟ فكر. واي خطية الانسان بيقع فيها اول مجال ليها هو الفكر، وبعدين تتطور الى عمل الى فعل. فالمجال الاولاني لسقوط الانسان هو كان مجال الايه؟ الفكر. ما هي الشجرة كانت قدام ادم وحواء كل يوم وبيشوفوها كل يوم، لكن عمرهم ما اشتهوها. لكن امتى اشتهوها؟ لما الفكر ايه؟ دخل. بصوا لما الحية قالت لهم دي جيدة، وبصوا لقوها جيدة وشهية للايه؟ للنظر. عشان كده كان عمل المسيح الاساسي انه يسحق رأس الشيطان، يسحق فكر الشيطان. لكن الشيطان يلسع ايه؟ عقبه. عقبه يعني كعبه. وده اللي عمله الشيطان، لسع المسيح في جسده، لسعه في الموت. لما يلسع عقبه يموته. فعشان كده المسيح دفع الثمن، جسده اللي مات بيه على خشبة الصليب. وبعدين ربنا هم كانوا حاطين اوراق الطين، لكن اوراق الطين دي ما قدرتش تستر عريهم، حتى بالرغم ان هم كانوا لابسين الاوراق، لكن ربنا يقول له انت فين؟ يقول له لاني عريان ايه؟ اختبأت. طب ما انت مغطي نفسك، لكن ما كانش قادر يتغطى. كل المحاولات اللي عملوها، لكن مازال العري موجود واحساس داخلهم. فيقول ان ربنا صنع لهم اقمصة من جلد وايه؟ والبسهما. اقمصة من جلد. ذبح الذبيحة واخذ الجلد بتاع الذبيحة وغطى بيه ادم وحواء، رمز للمسيح اللي هيقدم كفارة. عشان كده كلمة كفارة ترجمة بتاعتها كلمة